إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبتي في الله في جوهرة التوحيد لابن مشرف رحمه الله تعالى، هذه المنظومة المباركة في العقيدة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وكل ما جاء به الرسول حق له يلزمنا القبول، وهو على قسمين: ما قد علما مجيئه به ضرورة، وما سواي فالأول من له جحد فإنه يقتل كفرا دون حد، وقد تناهى القول في الأسماء وفي صفاته على استفاء. قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاء به الرسول حق له يلزمنا القبول. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت وجوب القبول والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، لأنه رسول رب العالمين، ولأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولأنه الذي لا ينطق عن الهوى وكلامه وحي يوحى، فإن سنته وحي كما أن القرآن وحي من الله، إلا أن القرآن يتعبد بتلاوته والسنة يتعبد بالعمل بها وفهمها والإفادة منها وتدبرها وتطبيقها قولا وعملا واعتقادا. هي والقرآن صنوان لا ينفصلان حتى يوم القيامة، ولذلك فإن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول سبحانه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن ومن عصى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أخذه الله أخذا وبيلا كذلك. فإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمر بأمر فيجب علينا أن ننفذ منه ما استطعنا، وإذا نهانا عن نهي اجتنبناه جميعا. قال الله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ويقول تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ ها؟ سمعنا وأطعنا. والصحابة رضوان الله عليهم أول ما نزلت عليهم الآية الكريمة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، استشكلوا ذلك لأنهم كانوا وما زالوا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعل البعض فهم أنه كلف بما لا يطيق فجثوا على الركب استسلاما لأمر الله وليس إنكارا أو معارضة لأمر الله، وقالوا يا رسول الله كلفنا بما نطيق فسمعنا وأطعنا والآن كلفنا بما لا نطيق، لأن البعض منهم رضي الله عنهم فهم أن المقصود أنها أن حتى أنه حتى وسوسة النفس يحاسب بها من؟ العبد، لأن هذا هو الذي قد يفهم ابتداء قبل التأمل والنظر إلى الآيات الأخرى من قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية الكريمة تبين رفع هذا الحرج الذي تصوره البعض. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني انقادوا واستسلموا لأمر الله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وماذا؟ لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا ثم بين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هنا قالوا سمعنا وأطعنا، ولذلك طمأنهم الله بالآية التي بعدها بهذا الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل ماذا؟ قد فعلت. ما أكرم الله، ما أكرم الله وما أحلمه على عباده، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. ولا تحمل ولا وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال قد فعلت. ما أعظم فضل الله على عباده لو كنا نتأمل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم بأن الخواطر التي تهجم على النفس لا يؤاخذ بها العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا أو تعمله. وفي الحديث الآخر لما قال الصحابة يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، يعني يمنعهم خوف الله من أن ينطقوا به، وخواطر شيطانية وساوس، يأتيك الشيطان لما ولما ولما ولما ولما وكيف. فكونهم ترتعد فرائصهم خوفا أن ينطقوا به، هذا هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ محض الإيمان، قال ذلك محض الإيمان. ولذلك فإن المتكلمين الذين كلما جاءتهم وساوس شيطانية تكلموا بها بألسنتهم وسطروها في ماذا؟ في كتبهم، فصارت علما والعياذ بالله يتعلمونه، وصارت ضلالا مبينا سواء في أسماء الله وصفاته أو في القدر أو في باب الإيمان وباب الأسماء والدين أو نحو ذلك مما ضلوا فيه غاية الضلال المبين والعياذ بالله. ولذلك فإن المؤمن عليه أن يذعن وأن يسمع لأمر الله. لذلك فإن من شروط لا إله إلا الله ومن شروط شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء في كتاب الله تعالى وما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم عندما نزلت آيات الصفات قالوا سمعنا وأطعنا، عندما نزلت آيات القدر قالوا سمعنا وأطعنا، عندما نزلت آيات البعث والنشور والحوض والميزان والصراط كل ذلك يقولون ماذا؟ سمعنا وأطعنا. أخبار الجنة والنار يقولون سمعنا وأطعنا، لا يعارضون حتى فيما حارت فيه ماذا؟ عقولهم، لأن النصوص لا تأتي بشيء يعارض العقل أو تعارضه العقول السليمة، وإنما قد تكون هناك أمور تحار فيها ماذا؟ العقول، مثل الكيفيات التي يجب أن نكل علمها إلى الله، مثل ما أخبر الله به من المغيبات يجب أن نكل علمه وكيفيته إلى الله. أخبر الله أن في الجنة رمان وفيها نخل وفيها طيب، هذا يحتاج الرمان يحتاج إلى تقشير وإلى عذاب حتى نصل إلى أكله، والنخل يحتاج إلى سقي وإلى زرع وإلى، نحن ما ننظر إلى، ما نقيس على ماذا؟ على الدنيا ومفاتنها وما خلق الله فيها. ولذلك يقول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أعددت لعبادي فيما يروي عن الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي هذا يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما في الجنة مما في الدنيا إلا إيش؟ إلا الأسماء. والذي ضيع أهل الكلام والعقلانيين أنهم يريدون أن يكيفوا الأمور بمقياس عقولهم، فلذلك قدموا العقل على النقل، والعقل يجب أن يكون تابعا للنقل فهو فرع عنه وخاضع له، لكنه لا يعارضه أبدا بحال من الأحوال. فإن حارت عقولنا في أمور فهذا دليل على ضعف ماذا؟ عقولنا، وليس على عدم إحكام النص. فلنتنبه لهذا الأمر ولنجتهد في التسليم والإذعان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أيضا وإيش؟ ويسلموا تسليما. علينا التسليم من الله البلاغ، من الله الأمر، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم والإنقياد والتطبيق لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك أظن ذكرت لكم غير مرة ما يؤخذ من حادثة الإسراء والمعراج من عبرة. لما وقعت هذه الحادثة الغريبة على الناس والنادرة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء ومر بالسماوات السبع وتجاوزها حتى وصل إلى سدرة المنتهى ثم عاد من ليلته. طبعا العقول تحار في هذا، أليس كذلك؟ لكن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لو أنهم فكروا هذا التفكير أن الله على كل شيء قدير ما حاروا في المسألة. قريش كفار قريش لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الإسراء والمعراج فرحوا، ما فرحوا تصديقا وإنما فرحوا إنكارا، وظنوا أن الناس إذا سمعوا هذه الحادثة سوف إيش يرجعون عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، ونسي المساكين أن المؤمنين من الصحابة قد آمنوا بالغيب وآمنوا بأنه مرسل من عند الله وصدقوه بما جاء من عند الله وصدقوا أن القرآن من عند الله وصدقوا أنه لا ينطق عن الهوى، فطاروا بذلك وذهبوا وهرعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، قالوا يا ابن أبي قحافة انظر ما يقول صاحبك، انظر ما يقول صاحبك، إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا كاملا حتى نصل إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر رضي الله عنه خشي أن يكونوا قد تقولوا عليه أو قد افتروا عليه، فقيد تصديقه بكونه قاله صلى الله عليه وسلم، قال إن كان قاله فقد صدق. الله أكبر، إن كان قاله فقد صدق، يعني أنا ما أصدق الآن حتى أتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، لأنني صدقته أنه مرسل من عند الله، فكيف لا أصدق في هذه الحادثة والله عز وجل لا يعجزه شيء، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراهم، يعني أراه الله بيت المقدس، ما في لا تلفزيون ولا كاميرات ولا أقمار صناعية ولا شيء، كشف الله له عن بيت المقدس فرآه أمامه، رآه عيانا بيانا، أزال الحجب فصار يصفه لهم ماذا؟ بابا بابا وعمودا عمودا. ولكن الكفار أصروا على كفرهم مع أنه أخبرهم أنه قد مر بعيرهم وأنه في المكان الفلاني إلى آخر ما. الشاهد من هذا ماذا؟ أن المؤمن عليه أن يذعن ويسلم. وهنا أنبه على مسألة يقع فيها كثير من العوام، هذه المسألة مسألة الحكم وتلمس الحكم والإفراط في البحث عن ماذا؟ عن الحكم. نحن نؤمن أنه ما من أمر خلقه الله أو أمر به سواء في الخلق والأمر إلا لماذا؟ إلا لحكمة بالغة، علمناها أم جهلناها، هذا أمر. الأمر الثاني، علينا أن ندرك أننا لا نحيط بالحكم كلها، بل لا نعرف منها إلا الإيش؟ إلا القليل. والأمر الثالث، علينا أن نتذكر أن خلقنا لأمر مهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلقنا ومن خلق الجن والإنس والثقلين وجميع المخلوقات هو الحكمة أن نعبد الله وحده لا شريك له. فإذا آمنا أننا خلقنا لهذه المهمة، عند ذلك كلما حارت عقولنا في أمر قلنا سمعنا وأطعنا، حتى ولو لم تستوعب عقولنا ذلك. وفي هذا مقولة عظيمة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، قال: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنجعل هذا دائما نصب أعيننا حتى نكون موقنين ومؤمنين حقا، فتنبهوا لهذه المسائل فإنها عظيمة جدا. نعم تفضل. قال: وهو على قسمين، ما قد علم مجيئه به ضرورة وما سواها سوى ذا فالأول من له جحد فإنه يقتل كفرا دون حد. بين المصنف رحمه الله تعالى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: قسم معلوم من الدين بالضرورة كالواجبات، كالأمر بفعل الواجبات، والأمر بماذا؟ بترك المحرمات. وعلى رأسها تحقيق التوحيد والبعد عن ماذا؟ عن الشرك، وسائر الواجبات الأخرى، وسائر المحرمات الأخرى. لكن هذا هو الأمر الأول، تحقيق التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، والثاني البعد عن، أو بعبارة أوضح، الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فلا يتحقق التوحيد إلا بذلك. ثم فعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات. من جحد شيئا من هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، مثل وجوب الأركان الخمسة، فجحد واحد منها كفر بالله عز وجل، وكل ما أوجب الله بعد ذلك من الواجبات الأخرى، وكذلك جميع المنهيات كتحريم الزنا والخمر والقذف والسرقة والقتل، حقوق الوالدين، التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات، والغيبة والنميمة، وما إلى ذلك من الكبائر. فهذه من جحد تحريمها كفر بالله سبحانه وتعالى، فإذا أقيمت عليه الحجة ولم يرجع عن غيه فهو كافر. ما دون ذلك من المكروهات أو ترك بعض المستحبات، فهذه إنكارها على قسمين: قسم استخفاف أو جحود، فهذا أيضا قد يصل لحد الكفر، وقسم كسل، وهذه لا يؤاخذ بها ماذا؟ العبد. لكن يلاحظ هنا، ينبه على مسألة، وهي أن الكفر ليس مقتصرا على الجحود كما يقوله البعض من المرجئة، فالكفر ليس قاصرا على الجحود، وإنما الجحود نوع من أنواع الكفر، فهناك كفر الإعراض، وهناك كفر الاستكبار ككفر إبليس، وهناك كفر الإباء كرفض شرائع الشريعة، وهناك كفر الاستهزاء كالاستهزاء بالشرع، وهناك نواقض الإسلام العشرة وغيرها، كلها كفر بالله عز وجل. فليس الكفر قاصرا على مجرد الجحد أو التكذيب كما تنشره بعض المرجئة، وسيأتي تفصيل لتلك المذاهب وتوضيح أكثر في ثنايا دراستنا لهذه المنظومة المباركة. أعد البيت. قال: وهو على قسمين: ما قد علم مجيئه به ضرورة، وما سوى ذا فالأول من له جحد فإنه يقتل كفرا دون حد. فمن جحد أمرا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فإنه يقتل حدا كفرا، يقتل كفرا. واحد جان يقول الصلاة ما هي واجبة، يقتل. واحد جاء يقول الزكاة ليست واجبة، يقتل. الصوم ليس بواجب، يقتل. الزنا ليس بحرام، يقتل. الخمر ليس بحرام، يقتل. وجميع الكبائر والمعاصي المجمع على تحريمه من الدين المعلوم من الدين بالضرورة من جحدها قتل حدا وردة. كذلك السحر وجميع النواقض العشرة التي ربما ندرسها في بعض الأوقات إن شاء الله تعالى، فكلها يعني الوقوع فيها كفر بالله سبحانه وتعالى. من جحدها وأقيمت عليه الحجة فإنه يكفر. يستثنى من ذلك من أسلم ولم يتمكن ولم يعرفها، أسلم ثم مات ما عرف غير الشهادة إن ثم مات، هذا لا يؤاخذ. ذلك مثل النجاشي وغيره من كان في حكمه، رجل أسلم في بلاد ليس فيها علم ولا علماء وما عرف الواجبات ولا بعض المحرمات، فإنه لا يؤاخذ. لا يؤاخذ. لذلك لما شرب قدامة بن مضعون الخمر ظن أنها حلال ولم يجحد، لكن ظن وتوهم لأنه لم يفهم السنة، قال إنني قرأت الآية ليس في على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ظن أن الخمر لا يدخل في هذه فشربها ونسي بعض الآيات ونسي السنة في هذا الباب. قال لعمر لقد أخطأت استك الحفرة. ثم إنه عندما نبه كاد أن ييأس من رحمة الله فقال له لا أدري أن أعاقبك على الأولى أم على الثانية، يعني على الأمن من مكر الله أم على اليأس من ماذا؟ روح الله. من روح الله. ومع هذا عذره لما رجع إلى الحق وإلى وما اعتبر مرتدا. هناك فرق بين الجاحد وبين المتأول. لكن أجمع العلماء على فكرة المناسب على كفر الجهمية بالنسبة للمذهب بشكل عام، أما الأفراد فإنهم إذا أقيمت عليهم الحجة يفرق بين من أقيمت عليه الحجة وبين من لم يعرف الحجة ممن تأول في الأسماء والصفات كما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله تعالى. وقد تناهى القول في الأسماء وفي صفاته على استفاء. تناهى القول في الأسماء يعني من جحد أسماء الله وصفاته فهو ماذا؟ فهو كافر بعد قيام الحجة عليه، فهو كافر. قال الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن لما جحدوا اسم الرحمن كفار قريش. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالأسماء والصفات وسيأتي تفصيل القول والمذاهب في ذلك، لكن من جحد الأسماء والصفات فهو كافر. من أنكر أسماء الله وصفاته من الجهمية ومن نهج نهجهم فلا شك في كفره وخروجه من الدين، لأن هذه قد تناهت بها الأخبار في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأصبحت معلومة من الدين بالضرورة. فلا شك أن من أنكرها ومن جحدها فقد كفر، والله أعلم. وإلى درس الغد صباحا إن شاء الله في الكرسي الثاني الشيخ أبو بكر حفظه الله وشفاه، وبعد صلاة الفجر في تفسير السعدي رحمه الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فضل أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. تقدم درس ماتع من هذه الدروس المباركة بالكلام في الرد على العقلانيين القدامى والمحدثين، الحمد لله جزاك الله خير، لعظم الفتنة بهم والتحذير منهم بتاريخ 2/4/33 الهجرة، والشريط موجود ولله الحمد. الشريط موجود في شؤون الحرم، فمن أراد أن يحصل عليه فليراجع قسم التدريس في المسجد النبوي. وفقكم الله. نعم. يقول السائل الكريم الأسئلة أسئلة بمعنى سؤال عن الإخوان، وتقدم درسين في ما يتعلق بما يعرف بالإخوان المسلمين. نحيل إلى تلك الدروس. نعم. وباختصار نقول أي انتماء مرفوض في الإسلام إلا الانتماء إلى أهل السنة والجماعة، فأي مسمى آخر مرفوض، ولا يعني ذلك أننا نكفر من انتمى إلى تلك المناهج إلا إذا أتى بماذا؟ بمكفر أو بناقض من نواقض الإسلام. ومع هذا نقول إن الانتماءات محرمة، لا يجوز الانتماء إلى غير مذهب السلف الصالح وإلى غير منهج أهل السنة والجماعة، فمن انتمى إليهم فلا شك أنه ضال مضل، فلا يجوز الانتماء إلى أي جماعة مسمات مما ظهرت، سواء المسميات القديمة كالجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم، أو المسميات والأحزاب الحديثة ولو غلفت بأسماء ماذا؟ إسلامية براقة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. وقد بينت غير مرة في أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وحزب واحد لا أحزاب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومع هذا التنبيه على تحريم الانتماءات في الإسلام، وقرأوا حكم الانتماء للشيخ بكر بن أبو زيد رحمه الله، وقرأوا كتاب منهج الأنبياء والمرسلين في التوحيد فيه الحكمة والعقل للشيخ ربيع حفظه الله، وقرأوا حلية طالب العلم للشيخ بكر، وقرأوا عقيدة المسلمين للشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرها من كتب السلف. أقول مع تنبيهنا إلى تحريم الانتماءات إلى تلك الجماعات، فإنني أنبه إلى خطورة الدماء والتسرع في الإفتاء في إزهاق الأرواح بناء على ما يدعى من الانتماء على فلان وفلان. من ثبت أنه خرج عن منهج أهل السنة والجماعة لا سيما إلى التكفير فهذا لا شك يقام عليه الحد، والذي يقيم عليه الحد هو ولي الأمر وليس الأفراد. وأما أن تستباح الدماء لسائر الناس بدعوى أن فلانا منتمي إلى كذا وفلان منتمي إلى كذا، فيأتي أفراد من الأغرار والذين هم أيضا خوارج، فإن هذا العمل ليس من الدين وليس من دين الله في شيء. تنفيذ حدود الله عز وجل على من يستحق التنفيذ يقوم به ولي الأمر، فإن لم يكن هناك ولي أمر فعليه لا يلزمك أكثر من ماذا؟ من النصيحة والتنبيه بالحكمة والموعظة الحسنة. حتى وقد لا البعض من الناس قد لا يرتضي مثل هذا الكلام، حتى تكسير الأصنام والأوثان إذا كنت في بلد كافر ولا قدرة ولا شوكة للمسلمين لا أرى أن ذلك يجوز. النبي متى كسر الأصنام والأوثان؟ أجيبوني. ها؟ فتح مكة. بعد فتح مكة لما أعلى الله كلمته ونصر دينه وأعلى جنده وهزم الأحزاب ودخل الناس في دينه أفواجا، عندها جاء يكسر الأصنام صنما صنما ويتلو 360 صنم، ويتلو قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أما أن تأتي الآن إلى ضريح في بلد من البلدان التي لا يوجد فيها من يعني ينبه على هذه الأمور وحكامها لم يزيلوا تلك الأضرحة، لا شك أن الأضرحة أصنام، ما يبنى على الأضرحة الآن هي أصنام وأوثان قطعا، لكن السؤال هل أنا كفرد، هل أنا باعتباري فردا مسلما داعية إلى الله أجمع لي كم شاب واجي وأكسر تلك الأضرحة؟ ها؟ لا لا والله. ليش؟ أليس هذا محرم؟ أليس الأضرحة أصنام؟ بلى أصنام، لكن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. هل لك أنت أيها الشاب المسلم الغيور المتحمس، هل لك أن تغير باليد وأنت لم تكلف من قبل ولي الأمر؟ ها؟ لا لا والله، هذه فوضى، هذه تعني فوضى. أقول وأكرر، البناء على الأضرحة يحولها أوثانا تعبد من دون الله، وهي فعلا تعبد، يذبح لها وينذر لأهلها ويذبح لها على الأصناء على تلك الأضرحة التي يهرع إليها الناس ويعبدونها من دون الله. ووالله إن الذين يتوجهون إليها لا دين لهم ولا خلق، ولا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن ما الذي يحدثه أن يذهب شباب أفراد لا حول لهم ولا قوة ويكسرون تلك الأصنام والقباب التي على القبور؟ النتيجة ماذا؟ ها؟ النتيجة حدوث فتنة وربما استئصال أولئك الشباب والقضاء عليهم. إذن هذه الأمور يجب أن تراعى وأن يتنبه لها. يعني مثلا أنا رأيت واحد يشرب الخمر في البلاد التي لا تقيم شرع الله ولا تحكم الشريعة، يعني الحمد لله في بلادنا عليك أن تنصح وتبلغ، إن قبل نصيحتك لا تبلغ أحدا، إن قبل نصحك لا يجوز أن تبلغ، بل يجب عليك أن تستر عليه طالما قبل ماذا؟ النصيحة. إن لم يقبل الحمد لله، بلغ ولاة الأمر عندنا هنا وهم يتولون أمره. لكن في البلاد التي لا تقيم الحدود تذهب أنت وتجلد شارب الخمر؟ ها؟ لا أبدا، ليس هذا إليك، ليس هذا إليك، مهمتك النصيحة فقط أو الإنكار بقلبك إن خشيت على نفسك أو عرضك أو مالك. ولذلك الدماء الدماء، احذروا الدماء، احذروا الفتوى في الدماء، احذروا الجرأة على الفتوى في الدماء، لا سيما في البلاد التي تجري فيها الفتن وفيها جماعات متصارعة. لا تفتي زيدا أو عمرا بأنك يجب أن تقاتل مع فلان ولا تقاتل مع فلان، قل له إلزم بيتك حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أما الإفتاء بإراقة الدماء أمر خطير، ونسبة هذه الفتاوى إلى المشايخ أو إلى منهج السلف ظلم وعدوان. والله لا يفتي سلفي سني سواء كان عالما أو طالب علم، لا يفتي بإزهاق الروح المؤمنة حتى ولو كان عندها مخالفات، حتى ولو عندها بعض البدع، حتى ولو من وجهة نظرك أنه أن عنده ما عنده أو أن عنده الانتماء الفلاني، تتجرع على قتله وعلى إزهاق روحه؟ لا يا عبد الله أبدا، هذا ليس إليك. أقول نعود إلى قضية الإمام أحمد. عندما الإمام أحمد تعملون ما فعل به المأمون، أليس كذلك؟ بلى. المأمون معتزلي يقول بخلق القرآن، حاكم ظالم معتزلي جهمي. طيب أحمد رضي الله رحمه الله تعالى ثبت على إنكار القول بخلق القرآن وجلد وضرب وثبت ثبوت الجبل الشامخ. لكن تعال إلى مسألة، جاءه بعض الشباب 10 من الشبان، قالوا له يا أبا عبد الله هذا الحاكم فعل ما فعل ونريد أن نخرج عليه. قال لا، الدماء الدماء، ووصفه بأنه أمير المؤمنين، وقال لو كنت أعلن مستجاب الدعوة لادخرتها لولي الأمر. ولي الأمر ما مذهبه؟ أجب جهمي، معتزلي جهمي. ها؟ أما أن يأتي أفراد ويفتون في الدماء ويستحلون دماء المسلمين بحجة واهية، فأنا أكاد أشك أن دعوة أولئك الذين يدعون أنهم على منهج السلف، ما أكاد أشك، بل لا أشك أنهم خوارج الذين أقدموا على هذه الفعلة في ليبيا، كما قلت بالأمس في الشيخ نادر العمراني رحمه الله تعالى، وأؤكد على ما قلته البارحة، ولا بأس بنشر ما سجلته البارحة، ما ذكرته البارحة، تحذيرا للمؤمنين من الوقوع في الدماء والولوغ في الدماء. لزوال الدنيا وما عليها أهون على الله من إراقة دم مسلم. حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، حرمة دم المسلم أعظم من حرمة الكعبة. انتبه يا عبد الله، احذر الدماء الدماء. وهؤلاء جمعوا بين سوءتين القتلة، بين الإقدام على هذا القتل، على قتل هذا الداعية، وبين نسبة ذلك أو تلك الفتوى إلى بعض العلماء، وكلا الأمرين خطير، مع أنهم لا شك أنهم خوارج وأنهم مارقون من الدين، وأنهم نسأل الله أن يسلط عليهم وأن ينتقم منهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يقضي على وأن يهلك جميع الخوارج في أي مكان، بغض النظر عن أي تسمية يتسمون بها. نسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يقي المسلمين شرهم. فانتبهوا لهذه المسائل، مسائل خطيرة جدا خطيرة. انتبهوا، مع تنبيه على تحريم الانتماءات، فإن الأفراد لا شك الانتماءات محرمة، وحكومتنا وفقها الله بينت وتبين دائما تحريم الانتماءات لغير منهج أهل السنة، وقد صدر ذلك العلماء وكذلك ولاة الأمر وفقهم الله في هذه البلاد المباركة في دولة التوحيد. لكن أنت يا أيها الفرد، أنت يا أيها الشاب، لا تشعل الفتيل، لا تفتي بقتل المسلمين حتى ولو عندهم مخالفات، إياك أن تفتي بذلك، أنت لست مؤهل للفتوى. العجيب أن بلغني أن هناك شبابا يمجدون من أقدموا على هذه الجريمة، وشباب من أهل ذلك البلد الذي ارتكبت فيه هذه الجريمة النكراء. فيجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحذروا من المشاركة في إزهاق الدماء، فإن من يفتي يعتبر مشاركا في ماذا؟ في هذه الجريمة. فاتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله بعد الفجر في الكرسي الذي عند باب الهجرة. نعم، صلى الله عليكم. ذكر بعض دروس تتعلق بالأسئلة اختصارا. نعم، تقدم إحدى الدرسين المفيدين، أحدهما بتاريخ 3/6 سنة 35 و400 ألف الهجرة، تحريم الانتساب إلى هذه الفرق والنحل ومنها الإخوان المسلمين وخطرهم على الإسلام والمسلمين بالتاريخ المذكور. نعم. ثانيا أسئلة، أحدهم ينكر على كتب النووي رحمه الله، ابن حجر الحافظ رحمه الله، والدرس المشار إليه أمس الذي بتاريخ 17 شهر 1 سنة 34 و400 ألف الهجرة في شرح حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين متقدم أمس، فيه الرد على من ابتلي بمنهج الحداديين الذين ينالون من ابن حجر والنووي رحمهم الله، ومنهجهم باطل وفاسد، ويعني بينا المخازي التي فيه. ما جزاكم الله خير، وإلى درس الغد إن شاء الله.